ازور الحرم وامل عينا نبي حوالين الكعبة اطوف ادعي ربي وانا جي يا ما نفسي ازور الحرم وامل عينا نبي يا ما نفسي ازور